الأصحاح 39. ومن الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي صنعوا ثيابا منسوجة للخدمة في المقدس، وصنعوا الثياب المقدسة التي لهارون كما أمر الرب موسى. فصنع الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، ومدوا الذهب صفائح وقدوها خيوطا ليصنعوها في وسط الأسمنجوني والأرجوان والقرمز والبوص صنعة الموشي. وصنعوا له كتفين موصولين على طرفيه اتصل، وزنار شده الذي عليه كان منه كصنعته من ذهب وأسمنجوني وقرمز وبوص مبروم كما أمر الرب موسى. وصنعوا حجري الجزع محاطين بطوقين من ذهب منقوشين نقش الخاتم على حسب أسماء بني إسرائيل، ووضعهما على كتفي الرداء حجري تذكار لبني إسرائيل كما أمر الرب موسى. وصنع الصدرة صنعة الموشي كصنعة الرداء من ذهب وأسمنجوني وأرجوان وقرمز وبوص مبروم، كانت مربعة مثنية صنع الصدرة، طولها شبر وعرضها شبر مثنية، ورصعوا فيها أربعة صفوف حجارة، صف عقيق أحمر وياقوت أصفر وزمرد الصف الأول، والصف الثاني بهرمان وياقوت أزرق وعقيق أبيض، والصف الثالث عين الهر ويشم وجمشت، والصف الرابع زبرجد وجزع ويشب محاطة بأطواق من ذهب في ترصيعها. والحجارة كانت على أسماء بني إسرائيل 12 على أسمائهم كنقش الخاتم كل واحد على اسمه للـ12 سبطا. وصنعوا على الصدرة سلاسل مجدولة صنعة الضفر من ذهب نقي، وصنعوا طوقين من ذهب وحلقتين من ذهب، وجعلوا الحلقتين على طرفي الصدرة، وجعلوا ضفيرتي الذهب في الحلقتين على طرفي الصدرة، وطرفا الضفيرتين جعلوهما في الطوقين، وجعلوهما على كتفي الرداء إلى قدامه. وصنعوا حلقتين من ذهب ووضعوهما على طرفي الصدرة على حاشيتها التي إلى جهة الرداء من داخل، وصنعوا حلقتين من ذهب وجعلوهما على كتفي الرداء من أسفل من قدامه عند وصله فوق زنار الرداء، وربطوا الصدرة بحلقتيها إلى حلقتي الرداء بخيط من أسمنجوني ليكون على زنار الرداء، ولا تنزع الصدرة عن الرداء كما أمر الرب موسى. وصنع جبة الرداء صنعة النساج كلها من أسمنجوني، وفتحة الجبة في وسطها كفتحة الدرع، ولفتحتها حاشية حواليها لا تنشق. وصنعوا على أذيال الجبة رمانات من أسمنجوني وأرجوان وقرمز مبروم، وصنعوا جلاجل من ذهب نقي، وجعلوا الجلاجل في وسط الرمانات على أذيال الجبة حواليها في وسط الرمانات، جلجل ورمانة جلجل ورمانة على أذيال الجبة حواليها للخدمة كما أمر الرب موسى. وصنعوا الأقمصة من بوص صنعة النساج لهارون وبنيه، والعمامة من بوص، وعصائب القلانس من بوص، وسراويل الكتان من بوص مبروم، والمنطقة من بوص مبروم وأسمنجوني وأرجوان وقرمز صنعة الطراز كما أمر الرب موسى. وصنعوا صفيحة الإكليل المقدس من ذهب نقي، وكتبوا عليها كتابة نقش الخاتم قدس للرب، وجعلوا عليها خيط أسمنجوني لتجعل على العمامة من فوق كما أمر الرب موسى. فكمل كل عمل مسكن خيمة الاجتماع، وصنع بنو إسرائيل بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنعوا. وجاءوا إلى موسى بالمسكن الخيمة وجميع أوانيها، أشظتها وألواحها وعوارضها وأعمدتها وقواعدها، والغطاء من جلود الكباش المحمرة، والغطاء من جلود التخس، وحجاب السقف، وتابوت الشهادة وعصويه والغطاء، والمائدة وكل آنيتها، وخبز الوجوه، والمنارة الطاهرة وسرجها السرج للترتيب وكل آنيتها، والزيت للضوء، ومذبح الذهب ودهن المسحة، والبخور العطر والسقف لمدخل الخيمة، ومذبح النحاس وشباكة النحاس التي له وعصويه وكل آنيته والمرحضة وقاعدتها، وأستار الدار وأعمدتها وقواعدها، والسقف لباب الدار وأطنابها وأوتادها، وجميع أواني خدمة المسكن لخيمة الاجتماع، والثياب المنسوجة للخدمة في المقدس، والثياب المقدسة لهارون الكاهن وثياب بنيه للكهانة، بحسب كل ما أمر الرب موسى، هكذا صنع بنو إسرائيل كل العمل. فنظر موسى جميع العمل، وإذا هم قد صنعوه كما أمر الرب، هكذا صنعوا، فباركهم موسى.